كتاب الطالب عبد الرحمن بن داود. ما تقول في كتاب الطالب؟ لماذا أضيف إلى المحل بألف؟ فالمعارف إذن ستة أنواع. أولاً العلم، تمام. أولاً الضمير، ثم المعرف بألف أو المحل بألف، معنى واحد. طيب، وما أضيف إلى واحد منها فهو بمنزلته أو بمرتبته إلا المضاف إلى الضمير فإنه كالعلم. وبعضهم لم يستثن، يقول حتى المضاف إلى الضمير بمنزلة الضمير، لكن مشهور الاستثناء.